أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل ورد قول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وقول يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا بعد الصلوات الخمس؟ لا أعلم هذا تخصيصه، يعني تخصيص هذا الذكر بعد الصلوات الخمس لا أذكر له دليلا. أما أنه يقوله من غير تخصيص لوقت فهذا شيء طيب. نعم.